قل ما لي يقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي. لا تقل ما لي يقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي. أنزل الرحمن وحيا بهداه الناس تحيا دونه نعمى ونعيا في ضلال والتباس في ضلال والتباس. لا تقل ما لي يقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي. يرتوي عقلي وقلبي حين أتلو يا ربي نوره يكشف كربي ولأحزاني يواسي ولأحزاني يواسي. لا تقل ما لي يقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي. كلما نقرأ نرقى ولفضل الله نلقى لم ينزله لنشقى أو نعاني أي باسي أو نعاني أي باسي. كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي. ينشر النور المبين ينثر الدر الثمين فليدم يا رب فينا مذهبا كل المآسي وشفيعا للعفاسي. لا تقل ما لي يقاسي وحشتي والقلب قاسي كيف يلقى الأنس قلب لكتاب الله ناسي لكتاب الله ناسي.